هدايه ادور على متوالي وشعوري للعلم تولي وديني هتكلم على متولي كلام يشبه سلاح ماضي من مؤلف على ورق ماضي ودي حادثة في العهد الماضي متولي يقول ما بيديش والوحدة عليا ما تعديش جه الطلب وخدوه الديش متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل جاوي متولي عجب عسكري واخر النهار خدوه عالبلوك يا مع البلوك قبلوا قاتوا عالم يا مع البلوك قبلوا قاتوا عالم شوف الفرد لما يتعلم وخد ست اشهر يتعلم متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي ابو زنا عندك فضار بالنار وشبابيكك في الدار بالنار دي خد شريطة في دار بالنار متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل ناس على رجوليته شريطين وكان في بلده شريطين وترجى واخد شرطين اصل الرجل الخالي ما بيتشويش وفي طوارق بتشويش غايته بالغ بتشويش متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا متولي بالغ بتشاويش وجاته قرطه من منجبات تبع اسيوط في القرطه عسكري ماشي بكيفه بالمال اهله بيكفوه جم متولي ضربه بكفه قال له ازاي بتضربني يا جبان روحت في نفسك جوا جبانة ادي صورت اختك جوا جبانة متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل متولي لما شاف الصورة بقى ذليل نفسه مكسورة وقام سريع راح للكومندان يقول انا مش باخد العشري والجازة انا انعملت غلط الجازة امانة يا بيت ديني اجازة دنيا دي غرورة لما تولي لو كان على قطب وميت ولي قال له ملك بيها يا متولي قال له يا بيه ابويا في خطر متولي كان وجهه والصورة حلو واللي عليه بيوصرح له بس بوع مضاله وصرح له طلع تايه يقول جرحي سيعيدي ومليان افكار السعادة ركب في القطر الصعيدي متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي ركب في القطر الصعيدي والساعة 4 واصل بلد لا له عائلة كريمة يقدموا علبتهم مربت لهم علبتهم روح وخبط على بيتهم وقول ده انا جسمي استوى واتبرق يقول ده انا جسمي استوى واتبرى كمان تهموني وغيري اتبرى ابوه قلع الباب من اتبرى قال له افتح يا با ده انا متولي فتح له الباب يقول له سلامات عظمي على بعضي سلامت ليه تركني وتنسى اللمات يا متولي يا جيرجاوي يا جيرجاوي يا متولي يا قال له يابا مش عايز سلامات عايز اعرف فين اختي شفيقة قال له بعدك من تاني ليلة يا ابن اختك صبحت عليلة وماتت والدوام لله يا متولي يا جيرجاوي يا جيرجاوي يا متولي يا جيرجاوي قال له شفيقة اختك ماتت قال يا باب انتك لو انت ربتها ما ترفتش وتاخدي تربتها طيب قوم وريني تربتها قال يا ابن اختك من يومك ماشت وسبتني وقال اختشت وابوك عجز عقله شت يا متولي يا جيرجاوي يا جيرجاوي يا متولي يا جيرجاوي طلع متولي من البيت زعلان طلع تايه من المنزل وقول العقل مني زل قطع ورقى لسيوطي ونازل متولي يا جيرجاوي يا جيرجاوي متولي يا جيرجاوي فأسيوط قبله تلات أصحاب وقالوا له رايح فين يا متولي قال اسألي لما يروق بلديكم هتبكوا والدمع بلديكم وهزور سيدي جلال في بلادكم زوروه سيدي جلال نازل عالحتة بيهم يقول ده عمي وده خالي يقول ده عمي ودخل زجان اللي ناسى ودخل على قهوة العطين ودخل متولي يا جيرجاوي يا جيرجاوي يا متولي يا جيرجاوي وقال يا معلم هات كراسي قال يا معلم هات كراسي وطلب طلبات لاصحابه وهو ما راضاش يشرب جاه الجرسون يقول وحش في جبالك وياك الكلام يجيبه لك انت تشرب يهاجب لك قال له هات لي شاي الغلب مر سمعه المعلم وراح له المعلم راح المتولي قال له يا اخي نداير بك مالك ما كنت قاعد بكمالك ياك خدوا من البك مالك قال له يا ريت رحمني قال له يا ريت رحمالي انا الموت بقى ستري ورحمالي وجمال عكسني ورحمالي عشان واحدة اسمها شفيقة. قال له انت مؤمن تاج يا رب ليك لو في الجواب ده تقرأ قبليك اهو ده كلام صاحب المطرح. قال له مؤمن تجرب لك لو في الجواب ده تجرب لك انت زبونها ولا تجرب لك. قال له انا راجل ريس كلمتين والحب بهدل كل متين عايز اجابلها في كلمتين وفي العذاب قلبي بربيه علشان يآمن بيربيه خدوا من ايده وطالع برا بيه. قال له شفيق عالبلاك ونادي شافوخته والعجل منه زل حياة العليه العلم انزل وبعد صحابه طلعوا المنزل متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل جاوي بعد صحابه طلعوا المنزل شفيقة تفتكرهم زباين تجعل اصحاب اخوها زباين وقبلتهم على السلمات وقالت يا زباين سلامات عايزة تعمل للمسلمات. واحد من صحاب اخوها سألها وقال لها قال انت جميل وشغلت البال لديك لو تطلب ورق بلديك بس قولي لنا منين بلديك. قالت انا مسكينة ودمعي بليدي وسنتين سكنة البلدي وفي الاصل جرجا بلدي. صاحب اخوها عرفها وطار بقى يبكي ويقول يا سطار وجاب عالويسكي وطار. البيت كان غايب وليفها دي ناس دايرة الدنيا ولفاها صبوا الكاس ولفاها شربت وطلبت مزه جابولها مزه. كان في الشارع بيعتين يدور ومشي اللي تاني دور صبونا ولها تاني دور والكاس التالت صبلها ما رضيتش تشرب سبلها ترفع العيون وتسبلها. صحابه سكروها ونزلوا له قالوا له قوم اقف على قدمك الحظ تعادل قدامك والسكة فضيت قدامك يا متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل جاوي بسرعة متولي طلع فوق يقول ولا حد معاه ما تفوق شوفوا السكرانة لما تفوق وشفت وفاجت من الخمر قالت له خدني وتوب على ايدك قال لها يا شفيقة بعديه تتوبي وتتمحكي وتقولي مكتوب دي رجعة ما تطلعش من توبي. متولي ده راجل تجيل وساكن متولي ده راجل تجيل وساكن وراه ببان البيت سكين أتب الغضب وفيده السكين وقال دي لو كان علي لمين يزورها قال دي لو كان علي لمين يزورها وجا سريع تالف منظرها وعزلك جتة من زورها يا اخي متولي يا جنجاوي طلع البلكونة بسكنته يقول جرح في قلبي سكنته يا ناس وسعولي سكنته لقى الحكومة تحت البيت يقولوله انزل وتعالى قال انتو حكومة البري طب ليكم وانا من فجمة طب ليكم الله اللي جاني طب ليكم على ما بلغنا في الحادث اهودوه جابوله الطبل ونزل بعد ما تلف المنزل شال العار وكلام العزل متولي بسرعة حددوا له جلسيته نده له القاضي وقف قدامه قال له بتموت شفيقة ليه يا متولي قال له يا بيه انا دم فار عمله مع اسود عمل الفرع ماله واحدة مسجرة وفيها فرع مال قال له يا بيه انا دمي فار زي العمال ومع الاسود عمال الفار عمل قال له يا بيه انا دمي فار عمله مع اسود عمل الفرع مال لوحدة مسجرة وفيها فرع مال ما فيش غير لعم ولا خليه اشرب المرار ده والخليه اقطعه يا بيه ولا خليه كان القاضي اسمه حسن راجل عنده فضل وحسان قال له صراحة قطعه أحسن يا متولي يا جنجاوي قال له صراحة قطعه أحسن اصل انت شريف وعملك شي عليك ابدا ما فيش شي عليك غير ست شهور اشاع عليك يا متولي يا جنجاوي يا جنجاوي يا متولي يا جنجاوي وخدهم سجن ورد للديش بعد ما كان دمعه يبلد وقالوا ده اللي شغل البال الدو صراحة شرف بلده